بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان حكم المرأة المستحاضة، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الحيض. هذا السؤال والاستفتاء أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين وهي إحدى المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي. وقد يرد إشكال كيف أن هذه المرأة استحيضت هذه المدة كلها ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويجاب بأن وصفها بأنها استحيضت هذه المدة الطويلة ليس المراد به أن السؤال وقع بعد هذه المدة، ولكنه وصف لها على العموم، أي أن الاستحاضة مكثت معها هذه المدة الطويلة، وهذا يشمل ما قبل السؤال وما بعد السؤال. وعليه فإنه لا يكون هناك إشكال في سؤالها رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتأخر بعد 7 سنين أو بعد المدة التي وقعت فيها الاستحاضة. وتوضح ذلك أنها لو استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة في أول ما أصابتها أو بعد أن أصابتها مباشرة، أو تكون قد استحيضت قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بالحكم فبقيت مستحاضة هذه المدة كلها، فيكون وصف أم المؤمنين لها بكونها رضي الله عنها مستحاضة 7 سنين بالنظر لمجموع المدة التي قضتها، ولا علاقة لهذا بالتأخر. والسبب في توضيح هذه المسألة أنه قد يفهم منه جواز الاجتهاد وترك السؤال، لأنها لو كانت مستحاضة هذه المدة كلها ثم سألت بعد مضي المدة لوقع الإشكال، والواقع أنه ليس في الحديث ما يصرح بهذا التأخير. وعليه فإنه لا إشكال في ذكر المدة الطويلة، لأنها لا تستلزم وقوع السؤال بعدها. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، على ظاهر هذه الرواية أن تغتسل لكل صلاة، والذي ثبت في السنة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض كلها تدل دلالة واضحة على أن المرأة إذا كانت مستحاضة فإنه إذا انقطع عنها، إذا مضت عليها مدة عادتها، أنها تغتسل غسلا واحدا. وهذا هو الذي دل عليه صريح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم معنا، حيث إن فاطمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فأمرها عليه الصلاة والسلام بغسل واحد. وهكذا في الأحاديث الأخر في النساء اللاتي استحضن وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على المرأة إلا غسل واحد. وعليه فمذهب جمهور السلف والخلف والأئمة رحمهم الله أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد عند انتهاء عادتها. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وكذلك عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وبه قال أئمة السلف كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع أن الواجب واللازم على المرأة إنما هو غسل واحد عند انتهاء حيضها. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله أن اغتسال أن الصحابية أم حبيب فهمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل لكل صلاة. هذا الوجه الأول في الجواب أن أم حبيب رضي الله عنها وقال بعض العلماء أم حبيبة والأول أقوى وأظهر كانت فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل لكل صلاة فكانت تفعل هذا اجتهادا منها. وهذا القول أعني القول بوجوب الغسل لكل صلاة مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وقال به بعض أئمة التابعين كعطاء بن أبي رباح رحمة الله على الجميع. يقولون يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بغسل واحد وأنها ربما هي كانت تستحب أو كانت تجتهد من نفسها فتغتسل لكل صلاة، وهو صريح الرواية الأخرى فكانت تغتسل لكل صلاة. ففهمت أن تكون فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أمر لها بالغسل عند كل صلاة. وكذلك أيضا أجاب بعض العلماء بأجوبة أخرى لكن أقواها هذا الجواب أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه غسل واحد وهو عند انقطاع عند تبين الطهر بوجود علامته أو انتهاء أمد العادة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله عن عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة فأمرها أن تغتسل أي أمرها بالغسل عند انتهاء أمد الحيض وذهاب العادة. فكانت أي هي التي اجتهدت وهي التي فهمت أن الغسل واجب عليها وحمل على هذا قوله في الرواية الأخرى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة على أنه فهم من أم حبيب رضي الله عنها وأرضاها. المرأة المستحاضة من أحكامها أنها إذا حكمت بانتهاء عادتها وذهب قدر العادة، مثال ذلك امرأة كانت تحيض 7 أيام ثم استحيضت فأصبح الدم معها مسترسلا فإنها تحكم بكونها حائضا 7 أيام، فإذا انتهت 7 أيام فإنها تغسل الدم ثم تغتسل غسلا كاملا وهو غسل الحيض. ثم بعد ذلك كلما دخل عليها وقت الصلاة لزمتها طهارة الحدث وطهارة الخبث. أما طهارة الخبث فإنها تبدأ بفرجها فتغسله من الدم لأن دم الاستحاضة نجس فيلزمها تطهير البدن من تلك النجاسة عند دخول وقت الصلاة. ثم بعد ذلك تنظر إن كان الدم يقف فحتى تتمكن من الصلاة أو يقف قدر الوقت وقت الصلاة كاملا فلا إشكال، وإما أن يسترسل ويخرج فحينئذ تضع قطنة تمنع خروجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، لحمنة رضي الله عنها وأرضاها، أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، ومراده عليه الصلاة والسلام أنها تضع القطن في المخرج أي في الفرج حتى يمنع خروج الدم. فبعد أن تغسل الفرج وتضع القطنة، إن كان الدم قويا بحيث القطنة إذا وضعت يخرجها الدم من قوته فإنها تعصب الفرج، والمراد بعصب الفرج أن تشد طرفي الفرج بطريقة يعرفها النساء، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تلجمي، لأنها قالت: يا رسول الله إني أثج ثجا، هو أشد من ذلك، قالت: أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله إني هو أشد من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي. فإذا كان الدم يغلب المرأة وشديدا وكثيرا فإنها تعصب الفرج وتشد طرفيه، وهذا أصل بنى عليه العلماء مسائل في من كان به سلس البول، وكذلك أيضا من كانت إذا كانت المرأة مستحاضة، وهو من الأخذ بالأسباب. فإذا تطهرت من الخبث فإنها تتوضأ، فالذي يجب عليها إنما هو الوضوء عند كل صلاة، وأما الغسل عند كل صلاة فقال بعض العلماء لحديث أم حبيب هذا: يكون مستحبا ولا يكون واجبا، أي الأفضل والأكمل أنها تغتسل، وعللوا ذلك بأن الدم يضعف البدن، فإذا اغتسلت قويت على العبادة أكثر، والغسل يعين على العبادة، ولذلك شرع يوم الجمعة لشهود صلاة الجمعة، لأنه يعين النفس ويقويها فتستجم وتعي العبادة وتقبل على الله بالشكل الأفضل والأكمل، بخلاف ما إذا كانت أضعف حالا أو أضعفها الدم فحينئذ قد يؤثر على عبادتها. فالأفضل أن تغتسل، أما وجوبا فليس بواجب لما ذكرنا. إذن هي تتطهر طهارة الخبث وتتطهر طهارة الحدث، والمراد بطهارة الحدث هنا الطهارة الصغرى. فإذا كان الدم قد توقف ولم ينزف وخرج وقت الصلاة ولم يخرج شيء فإنها تبقى على طهارتها، وأما إذا خرج الدم أو غلب الدم القطن فأصبحت تنزف ولم يمكنها إمساك الدم أو حبس الدم فإنها تصلي ولو جرى معها الدم. ولذلك كانت بعض النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي والدم يجري معها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمرأة قد تسألك وتقول: إن الدم لا يتوقف، فتقول لها: صلي على حالتك. فلو خرج معها الدم وأصاب ثوبها أو بدنها وقالت: كيف أصلي والنجاسة على ثوبي وبدني، نقول إن هذا فلا يمكن للمرأة أن تغسله في كل حين، وغسله فيه مشقة، والأمر إذا ضاق اتسع فيخفف عنها، ولذلك لا يعتبر هذا الدم ناقضا للوضوء ولا يعتبر موجبا لنجاسة البدن، لأن المشقة حاصلة بأمرها بإعادة الوضوء وكذلك بأمرها بغسل النجاسة. في حكم المرأة المستحاضة من به سلس الريح، فلو أن شخصا ابتلي بخروج الريح منه حتى إنه إذا دخل عليه وقت الصلاة لا يجد وقتا يصلي فيه قد سلم فيه من خروج الريح، أو يكون معه سلس البول فيسترسل معه البول حتى لا يجد وقتا يصلي فيه الصلاة بطهارة تامة، فهذا حكمه أنه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة. والمرأة المستحاضة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين: إما أن تجمع جمعا صوريا، وإما أن تصلي كل صلاة في وقتها. فأما بالنسبة لكونها تصلي كل صلاة في وقتها فقد بيناه

وجاء هذا صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للرجل أن يستمتع من المرأة الحائض بكل شيء إلا أن يطأ في الفرج. فقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، النكاح هنا بمعنى الوطأ، أي إلا الوطأ في الفرج. وهذا فيه توسعة من الله ورحمة من الله عز وجل بعباده. وقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة حال حيضها، فإن وطئها في حال الحيض فإنه آثم شرعا، واختلف العلماء في حكمه. فذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المشهورة في المذهب، وقول إسحاق بن راهويه وطائفة من أهل الحديث، إلى أنه تلزمه الكفارة. وهذه الكفارة قالوا دينار أو نصف دينار على حسب الخبر، ومنهم من قال يلزمه دينار. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه لا تلزمه كفارة ولكن يلزمه الاستغفار. إذن فكلهم متفقون على أنه فعل فعلا محرما، وكلهم متفقون على أن من وطأ في حال الحيض أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل من هذا الذنب. وأما الخلاف فهل تلزمه كفارة أو لا تلزمه كفارة؟ وأصح القولين والعلم عند الله في نظري هو القول بوجوب الكفارة عليه، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما دال على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث صححه غير واحد، وبينا حكمه في شرح البلوغ وكذلك شرح الزاد، وصححه الإمام أحمد والحاكم بن القطان وغيرهم رحمة الله عليهم من الأئمة. ورواية الدينار والنصف دينار لا تعارض بينهما، فرواية الدينار تحمل على الوطأ في أول الحيض، ورواية النصف دينار تحمل على الوطأ في إدبار الحيض وفي آخر الحيض. ووجه التفريق أن الشخص إذا وطئ امرأته في أول الحيض يكون حديث عهد بالحل، بمعنى أنه يمكنه الصبر، فيكون وطئه في هذا الوقت أبلغ في انتهاك الحرمة، لأنه حديث العهد بالحل، فهذا في أول الحيض. أما إذا وطئ في آخر الحيض وإدبار الحيض وضعفه فإنه يكون قد مضت عليه فترة ومدة منقطعا عن زوجه وأهله، فخففت العقوبة في الثاني ولم تخفف في الأول، فيجب عليه دينار إن كان الوطأ في الدم البحراني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الدم القوي المشتد، ونصف الدينار إذا كان في حال ضعف الحيض. قال بعض العلماء ترتب الكفارة على وطئ الحيض، الوطئ في الحيض يجعل الوطأ في الحيض كبيرة من كبائر الذنوب، لأن عندهم الكبيرة ما يتترتب عليه العقوبة. وهذا فيه إشكال عند بعض أهل العلم رحمهم الله في بعض الأمور التي لا تصل، تكون محرمة ولا تصل إلى حد الكبيرة، كما لو قص شعرا وهو محرم وهو في النسك فإن هذا لا يجب أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما قصد العلماء بقولهم في الكبيرة ما كانت عليه عقوبة، أي بحد من حدود الله عز وجل، كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك من كبائر الذنوب التي فيها العقوبات الشرعية بالحدود. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والإزار يكون حافظا للوطأ في الفرج، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب التي تحول بينه وبين معصية الله عز وجل. ولذلك إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام إذا زار شخصا أو نزل منزلا ويمكنه أن يتلافى الزيارة والنزول، فإنه يتعين عليه ألا يزور وألا ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب فأمر أم المؤمنين أن تتزل. وهذا أصل عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك بالنسبة للأسباب المفضية للوقوع في المحرمات، لأن النهي عن الشيء نهي عن سببه المفضي إليه. ولذلك حرم الله الزنا وحرم وسائل الزنا كالنظرة المحرمة والخلوة ولمس الأجنبية لأنها تفضي. وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب في ترك المحرمات. ولذلك يفتي العلماء إذا سئلوا، إذا سأل الشخص وقال إن جلوسي مع فلان أو مع صاحبي فلان أو مع أصحابي يفضي بي إلى الوقوع في الكبائر والمحرمات، فإنهم يقولون له لا تجلس. وقد ولهذا أصل في السنة كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإن العالم أمره الذي قتل 100 نفس أمره العالم أن يتحول عن قريته. وهذا أصل في تعاطي الأسباب والبعد عما يوجب الوقوع في المحرم. وحملوا عليه قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجل إذا جامع زوجته وهو محرم أن عليه الحج من قابل، أن عليه أن يتم حجه الفاسد وعليه الحج من قابل، وأنه يفارق زوجته من الموضع الذي حصل فيه الجماع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة أن فائدة هذا أنه إذا مر إلى على الموضع الذي أصابها فيه ربما تهيج نفسه فيقع في الحرام ثانية. ولهذا أصل، وذكر له شواهد وقال إنه صنيع الحكماء والعقلاء بتعاطي الأسباب بالبعد عن الأمور المفضية إلى الحرام. ومن هنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر، وهذا يدل على أنه ينبغي للرجل والزوج أن يتعاطى الأسباب التي توجب امتناع الوقوع في الحرام. وأخذ منه بعض العلماء المنع من الاستمتاع بالفخذين وما حول الفرج بالمباشرة، وقالوا إن هذا قد يغري بالوقوع في الحرام فيطأ في الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارم. فلما حرم الله الفرج فإن الرجل إذا استمتع بالفخذين وما يقارب الفرج لا يأمن أن يطأ في الفرج، ومن هنا أمرها أن تتزر فأخذ بالحيطة بالحمى. وهذه كلها من الموانع سدا للذريعة أو خشية أن يتذرع بها إلى الحرام. ولذلك نهى الشرع عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والأصل في النهي أثناء الطلوع. ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والأصل في النهي هو غروب الشمس، لأن السنة بيّنت أن السبب هو مشابهة المشركين، فالمشركون من عبدة الشمس يسجدون لها إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت. ونهى الشرع عن الصلاة بعد صلاة الصبح كحما للمحرم وهو وقت الطلوع ووقت الغروب. ومن هنا يكون من باب حفظ الحد ومن باب الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه. فالمقصود أن الأمر بالاتزار يحفظ فيه المسلم نفسه من الوقوع بالوطء في الفرج. نعم. وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف، جملة وهو معتكف حالية، والاعتكاف من العكوف، عكف على الشيء إذا لزمه. ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. والمراد به لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله بيانه وبيان أحكامه في موضعه بإذن الله تعالى. وكان يخرج إلي رأسه، وكان يخرج لها رأسه لأنها كانت حجرتها بابها مطل على المسجد رضي الله عنها وأرضاها، فيخرج إليها رأسه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المعتكف إذا أخرج جزءا من بدنه أنه لا يبطل اعتكافه، ولذلك لو أخرج يده فناول شخصا متاعا أو أخذ من شخص متاعا من خارج المسجد وهو معتكف فإن هذا لا يؤثر في الاعتكاف، ولذلك قالوا الجزء لا يأخذ حكم الكل بناء على هذا الأصل، وإن كان في بعض المسائل يسر الحكم بالجزء على الكل، كما لو قال للمرأة يدك طالق فإنها تطلق كلها، لكنه من باب آخر وهو أن الطلاق لا يتجزأ حيث لا يتعلق بعضو دون آخر، والأصل أنه إذا تلفظ به المسلم فإنه يمضي عليه فلا وجه لإبطاله بعد تلفظه به، فسريانه هنا من باب آخر، لكن من حيث الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وإذا قلنا إن الجزء لا يأخذ حكم الكل فإنه ينبني على ذلك أنه لو قال والله لا أدخل هذه الدار فأدخل يده أو أدخل رجله أو أدخل رأسه فإنه لا يلزمه أن يكفر كفارة اليمين، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، واستثني من هذا إذا كان قصده ألا يدخل منه شيء، وهذا معروف في باب الأيمان في اعتبار النيات والمقاصد، فهذا باب آخر، لكن من حيث الأصل أنه لو حلف أنه لا يدخل دارا أو لا يخرج من دار فأدخل يده أو أخرج يده أو أدخل جزءا من بدنه أو أخرج جزءا من بدنه فإن هذا لا يوجب الكفارة عليه. وقولها رضي الله عنها فأغسله، أي أغسل الرأس، وفيه دليل على أن المعتكف يجوز له أن يغسل رأسه، وفيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا بالمعروف، حيث كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل إن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخدم، فيجاب بأن الصحابة كذلك، كان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يقمن على شؤون أزواجهن، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها خدمت في بيتها عند علي رضي الله عنه في الحديث المشهور في قصة الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن خدمت علي رضي الله عنها، بل أبقاها على ذلك وأمرها أن ودعاها لإصابة الخير ببقائها على خدمة بعلها ورعاية لبيت زوجها. فالمرأة تخدم زوجها بالمعروف وتقوم على شأنه بالمعروف، وليس في هذا غضاضة، بل إن الله كلف الرجال بأمور والنساء مكلفات بأمور، وبهذا تستقيم الحياة لأنها الفطرة التي لا يمكن أن يستقيم بها الحال، لا يستقيم الحال إلا بها. وقولها رضي الله عنها فأغسله وأنا حائض، فيه دليل على أن الحائض طاهر، أنها طاهرة وليست بنجسة، لأنها ستصب الماء، فلو كانت نجسة لسرت النجاسة بمخالطة المائع، فلما غسلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض دل على أن الحائض ليست بنجسة، ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي شربت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يدنى إليه العرق فيه من اللحم فيقسم على أم المؤمنين عائشة فتنهشه، فيضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، وصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، فوضع فمه حيث وضعت فمها لكي يبين طهارة المرأة الحائض وأن الحيض لا يجب الحكم بالتنجيس. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري. الحجر والحجر والحجر أصله المنع، منه قوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محظورا وممنوعا. وقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما حجرا محجورا، أي مانعا ويحول دون اختلاطهما ببعض. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه بمعنى يمنعه، كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يعقله ويمنعه عما لا يليق. وقولها رضي الله عنها في حجري، الحجر ما بين السرة، يشمل ما كان أسفل من سرة الإنسان إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الفخذين، فهذا كله من الحجر. يتكئ في حجري، هذا من كرم خلقي عليه الصلاة والسلام ومعاشرته لأهله صلوات الله وسلامه عليه، حيث كانت أم المؤمنين رضي الله عنها مع كونها حائضا كان يجالسها ويؤاكلها ويشاربها ويخالطها. وكانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها. وكانوا في الجاهلية ربما اعتزلت المرأة الحائض في بيت لها أو حش لها كالخن تجلس فيه بعيدة عن أهلها وزوجها، فوسع الله عز وجل على عباده ويسر وخفف عن هذه المرأة وجعل ديننا على هذا اليسر. فالمرأة الحائض تخالط وتآكل وتجالس، وليس في ذلك محظور شرعا. وقولها فيقرأ القرآن فيه دليل على جواز قراءة القرآن والإنسان متكئ على المرأة الحائض، أو متكئ على دابة علقت بها نجاسة. ووجه ذلك أن الفرج لا يخلو من النجاسة إذا كانت المرأة حائض، لأنه يخرج معها دم الحيض. وأجاب بعض العلماء بأنه إذا خرج دم الحيض فإنها تغسل رضي الله عنها وأرضاها، فلا وجه للاستشهاد به على هذا الوجه. وأما بالنسبة لقولها فيقرأ القرآن وأنا حائض، قال بعض العلماء إنها نبهت على أن الحيض يمنع من قراءة القرآن، لأن لو كانت المرأة الحائض نفسها تقرأ القرآن لما كان لقولها من فائدة. ولذلك تمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن، ويقوي هذا الأحاديث الواردة في منع الجنب من قراءة القرآن، كقوله عليه الصلاة والسلام: أما الجنب فلا ولا آية، وقوله في حديث علي رضي الله عنه حسنه غير واحد: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أو لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. فهذا كله يقوي الأصل الذي ذكرناه. وقصة عبد الله من رواحة، وقد أشار الإمام البخاري في الصحيح إليها، تشير إلى هذا المعنى، أن الصحابة كانوا يعرفون أن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو على الحدث الأصغر، فكيف بقراءة القرآن مع الحدث الأكبر؟ فقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فشأن القرآن عظيم. وإذا قيل بمنع المرأة من قراءة القرآن في الحيض، فإن هذا استثني من كذا، ينبني عليه أيضا منعها حال النفاس، لأن الكل موجب للطهارة الكبرى، وكل من الحيض والنفاس والجنابة حدث أكبر، فالحكم فيهما فيها سواء. وأما النفاس فقد استثنى العلماء رحمهم الله المرأة إذا نفست وخشيت نسيان القرآن أن تقرأ القرآن، وهذا لوجود الحاجة. وقال بعض العلماء إن المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا وخشيت السحر وخشيت الأذى جاز لها أن تقرأ آيات التعوذ، وهذا على سبيل التعوذ وليس على سبيل القراءة. ومن هنا قالوا يجوز لها أن تتعوذ ورخصوا لها في ذلك. وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة على منع المرأة الحائض والنفساء ومن كان عليه حدث أكبر من قراءة القرآن خلافا للظاهرية الذين أجازوها واستدلوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم إلى كسرى من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله إلى قيصر عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فاعلم أن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قالوا إنه كتب بالآية إلى كافر، وهذا يدل على أن المحدث حدثا أكبر يجوز له أن يقرأ القرآن، ورد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغ الآية كصياغتها متلا قل يا أهل الكتاب تعالوا، وإنما قال ويا أهل الكتاب، فدل على أنها خرجت عن سياق القراءة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آية ومحل الخلاف أن تكون القراءة، والقراءة تكون بأكثر من الآية، حتى قال بعض العلماء أقلها أن تكون بثلاث آيات، لأن هناك خلط خاصة عند بعض الناس ما بين القراءة والاستشهاد، فالاستشهاد شيء والقراءة شيء، فأنت إذا ذكرت الآية أو الآيتين أو الثلاث في موعظة أو خطبة أو درس فإن هذا استشهاد، ولذلك لا يلزمك أن تقرأها بالتجويد ولا يلزمك أن تستعيذ قبل القراءة لأن هذا استشهاد. ولكن تجد العوام الآن إذا جاء يستشهد بالآية يقول لأن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر جزء الآية فيصوغها صياغة القراءة، والواقع أن القراءة لها حكم والاستشهاد له حكم آخر. ومن هنا ترتيل القرآن عند الاستشهاد، قال بعض العلماء إنه لا يلزم لأن الاستشهاد لا يأخذ حكم التلاوة، فكتابته عليه الصلاة والسلام إلى عظيم الروم قيصر وإلى عظيم الفرس كسرى كتابته عليه الصلاة والسلام لعظيم الروم قيصر تخرج على هذا الوجه أنها من باب الاستشهاد وليست من باب التلاوة، والخلاف إذا كان ذلك في معرض التلاوة وليس في معرض الاستشهاد. وعليه فإنه يقوى مذهب الجماهير أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وما استثني فإنه يستثنى لمكان الحائض. عن معاذة رحمها الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، ونفع بعلمك المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا سافر شخص إلى مكة أو المدينة وصلى في الحرمين متما، هل يجوز له أن يصلي سنن الرواتب كلها أم يكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة في المسافر أنه لا يصلي السنن الرواتب إلا راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل، وكان عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون تعاهدا لركعتي الفجر، فما تركها عليه الصلاة والسلام حضرا ولا سفرا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرس ومشى حتى آخر الليل ونزل المنزل وهو قافل من غزوة تبوك قال يا بلال اكلأ لنا الليل، فنام بلال ونام الصحابة حتى طلعت الشمس، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتين أي الرغيبة، ثم أمره فأقام ثم صلى الفجر، فدل على أنه لم يترك رغيبة الفجر حضرا ولا سفرا، فهي الوحيدة من بين السنن الرواتب التي تصلى في الحضر والسفر ولا تترك. ثانيا، أما بالنسبة لبقية الرواتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وصح عن أن العبد إذا سافر أو مرض كتب له عمله، فإذا سافر الإنسان كتب الله له